بسم الله الرحمن الرحيم. قد ثبت في أذهان المتسرعة أن تنجيس المساجد حرام. إنسان يلقي النجاسة عذراء باوت المسجد الحلال حرام. وهكذا بعد التنجيس وجوب الإزالة النجاسة عن المساجد واجب. فالتنجيس حرام وإزالة النجاسة عن المسجد واجب. هذا ثبت في أذهان المتسرعة. ثبوت في أذهان المتسرعة كفية العملية. هذا ثبت. وهكذا بالدليل بالروايات إنما المشركون نجس لا يقرب المسجد الحرام. لا فرق بين الدفع والرفع، بين الحدوث والبقاء. كما أنت حدوث التنجيس، التنجيس والحدوث حرام، البقاء النجاسة أيضا حرام. بله. وهكذا روايات هناك جنبوا مساجدكم النجاسة. هكذا روايات أحاديث في أذهان المتسرعة. وثبتت أن تنجيس المساجد حرام وتطهيره واجب. تنجيل إزالة النجاسة يعني تطهيره. لكن هذا ثبت. أما الآن وصلنا إلى مشاهد المشرفة. مشاهد المشرفة وذرائح المقدسة. مثلا مسجد إمام الحسين. وهكذا حرم إمام علي عليه السلام. أو حرم النبي صلى الله مسجد عليه النبي في المشاهد، يعني مشاهد المشرفة. هل هي محكوم بحكم المساجد أم لا؟ أو هو دليل خاص في هذه الأماكن المقدسة أيضا ورد الدليل الخاص، أو هذا بحكم المساجد؟ إذا ثبت حرمة تنجيس المساجد ثبت حرمة تنجيس المشاهد أيضا. فالتنجيس المشاهد ووجوب النجاسة إزالة النجاسة عن المشاهد كل إزالة النجاسة عن المساجد. هل هو المشاهد المقدسة، الذرائح المقدسة، المشاهد المشرفة، هل هي في حكم المشاهد، في حكم المساجد أم لا؟ هناك وقع ذلك قريبا بالاتفاق، يعني جماعة كثيرة من الفقهاء حكموا بأن المشاهد كالمساجد. كما أن تحريم تنجيس المساجد حرام، تنجيس المساجد أيضا حرام. وكذا وجوب إزالة النجاسة عن المساجد واجبة، وهكذا وجوب إزالة النجاسة عن المساجد أيضا واجبة. هذا أكثر الفقهاء، كثير من الفقهاء، بل قريب من الاتفاق، بل لا خلاف بينهم أن المساجد المقدسة والذرائع المقدسة كالمساجد في حرمة التنجيس ووجوب التطهير كالمساجد، لا فرق بينهما. من ألحق ليس دليل خاص، بل رواية خاصة بأن حرم الأمير مثلا تنجيسه إمام علي تنجيسه حرام، لكن ده حكم المساجد، لا فرق بين المساجد وبين المساجد. هناك كثير من ليس هناك في الروايات إنسان إذا مات، مرأة إذا ماتت في حال الحيث هو في حكم شهيد، ليس شهيد، شهيد هو ما قتل في معركة الجهاد، لكن كثير من الناس إذا مات كذا وكذا يكون في، أو إنسان إذا استغرق في البحر في حكم الشغى، في حكم الشغى. هذا مساجد ليس روايات بالخصوص، وليس أدلة خاصة، أدلة كلها في المساجد هناك، لكن المشاهد كالمساجد. هذا فتوى أكثر الفقهاء. فالتحريم الحرم، حرم الإمام الحسين، تنجيسه حرام وتطهيره واجب. هذا حكم المساجد. حكم المساجد يترتب على المشاهد المقدسة. لا فرق أن كان المشاهد موجودة كحرم إمام علي وحرم النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان مخروبا، مثلا أئمة البقيع ليس هناك مشهد الآن ذرائح المقدسة، لكن كان في الآن مكانه يحرم تنجيس هذا أئمة البقيع إن لم يكن هناك ذرائح محرم موجودة، لكن في التاريخ كان موجود. لكن هذا كأقول لك هذا قول أكثر الفقهاء. لكن صاحب العروة وبعض آخر من الفقهاء قليل جدا قال لا، المشاهد المقدسة المشاهد المشرفة كالمساجد في حرمة التنجيس. إن تنجيس المساجد حرام وتنجيس المشاهد أيضا حرام، ففي حرمة التنجيس مثله. أما في وجوب الإزالة، إذا تنجس المشهد المقدس، إذا تنجس بالنجاسة هل يجب إزالة النجاسة أم لا؟ صاحب العروة قال الاحتياط، نعم احتياطا يجب الإزالة، أما احتياط احتياط استحبابي، أما فتوى لا يجب الإزالة. ففي حرمة التنجيس حكمه حكم المساجد، وفي وجوب الإزالة في المسجد يجب الإزالة في النجاسة عن المساجد، أما في الحرم إذا تنجس حرم المقدس لا يجب الإزالة، إزالة النجاسة ليس بواجب، لأنه من باب لعدم الدليل. فقط فألحق فقط في حرمة التنجيس، فحكم المساجد حكم المساجد في حرمة التنجيس لا في وجوب التطهير. في المسجد يجب التطهير وفي الحرم لا يجب التطهير، نعم من باب الاحتياط لا. قال قول صاحب العروة خالف مع المشهور، خالف مع باقي الفقهاء، وليس هناك وحدة صاحب العروة، بل هناك شخص آخر موافق مع صاحب العروة. لكن الحق أن المساجد مشاهد المقدسة هناك على أقسام، تارة بعده تنجيس المشاهد وعدم وجوب إزالة النجاسة عن المشاهد كان سببا، إذا تحرز سببا للحج كان موجبا، هناك ثلاثة أقسام، تارة وقوع تنجيس الحرم موجب لهج الحرم، عدم وجوب الإزالة عن النجاسة عن الحرم موجب لهتش الحرم، إن كان سببا للهتك هذا سورة أولى. سورة ثانية تنجيس المشاهد أو عدم وجوب الإزالة النجاسة عن المشاهد لا يكون موجبا للهتش، ليس سببا للإهانة، ليس سببا لهتش الحرم. هناك يده حتى في المسجد، وأنا صادقا قلت هناك كان يده متنجسا بالبول مثلا، مسح يده بالحية من الحرام أو مثلا في فراشه أو في ناحيته، لكن لا يرى هذا النجاسة بالحس، لا يكون موجبا للحس. بل فلا يكون وجود النجاسة في الحرام لا يكون موجبا للحس، أو عدم إزالة النجاسة لا يكون موجبا. هل هناك أيضا تنجيس حرام إذا لا يكون التنجيس موجبا للهتك؟ هنا قسم ثاني فارقا، هناك أيضا وقع الخلاف، كيل تنجيس حرام، تنجيس حرام، أما وجوب الإزالة قسم ثاني، فالثالثا يكون موجبا للهتك، هذا قسم الأول، سواء كانت وجود النجاسة في المسجد تنجيس أو سواء كان عدم الإزالة هذا موجب للهتك. كثل الثاني لا يكون موجبا للهتك، لكن طارق النفحة أنه تنجيس حرام، تنجيس بدون الهتك، تنجيس الحرام بدون الإهانة حرام أم ليس بحرام، هذا كثل الثاني. كثل الثاني بعد التحريم قلت التنجيس حرام، وقع النزاع في أن وجوب الإزالة واجبا ليس سببا أم ليس، إذا لم يلزم نجاسة لا يكون موجبا للهتك، هل يجب الإزالة أم لا؟ فكم سورة؟ ثلاثة سؤال، قسم الأولى موجب للهتك، وقاء النجاسة موجب للهتك، تنجيس موجب للهتك، قسم الثاني تنجيس لا يكون موجب للهتك، لكن حرام أم ليس بحرام، مع أنه ليس بهذا الشيء. قسم الثالث بعد التنجيس حرام وإن لم يكن موجبا للهتك، تصل النوبة إلى النزاع أن الإزالة واجبة أم ليس بواجب. فهناك ثلاثة شعب. أما قسم الأولى سورة الأولى إذا كان تنجيس المسجد كان موجبا للإهانة وبقاء النجاسة في المسجد كان موجبا للإهانة. في هذه السورة يجب إزالة النجاسة عن المسجد عن المساجد ويجب ويحرم تنجيس المساجد يلحق بالمسجد حكمه حكم المسجد لأن المساجد المقدسة ليس من شعائر الله مساجد من شعائر الله إنسان يسوي للإمام علي حرام أو كذا وكذا يسوي مسجد المقدس هكذا يسوي هذا حرام ليس من الشعائر شعائر من شعائر الإسلام وهذا من الشعائر كما أن المساجد من الشعائر وهكذا الحرام وهكذا صنع المشاهد أيضا صنع المشاهد من الشعائر تعظيم الشعائر واجب من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب شعائر من تقوى التقوى واجب فاتقوا واجب قال إن الشعائر من التقوى فاتقوا واجب فاتقوا الله ما استطعتم التقوى أمر التقوى ليس الأمر الظاهر في الوجود فالتقوى واجب فالشعائر مشاهد المشرفة من الشعائر والشعائر يجب تعظيم الشعائر أما إذا كانت تنجيس المسجد موجبا لهتك المشاهد إذا كان من الوجب ليس خلاف للشعائر يجب التعظيم أما تنجيس المسجد حتى المسجد ليس خلاف التعظيم خلاف التعظيم هو تحقير تعظيم المشاعر واجب تحقيره تحقير حرام إذا كان التعظيم واجبا تعظيم المشاعر واجبا تنجيس المسجد هو تعظيم ليس بتعظيم هو تحقير فالتنجيس هو تحقير خلاف التعظيم تعظيم واجب تحقير في حرام وهكذا بقاء النجاسة في المسجد وعدم إزالة النجاسة عن المسجد هذا تعظيم أو خلاف التعظيم هذا أيضا خلاف التعظيم فبناء على هذا فإذا كان إلقاء التنجيس المسجد موجبا لحق للهذا أو كان بقاء النجاسة في المسجد موجبا للهتك هذا خلاف التعظيم حرام فالقسم الأول إذا كان النجاسة موجبا للهتك وبقاء النجاسة موجبا للهتك فهذا يلحق المشاهد بالشغل يلحق المشاهد بالمساجد مساجد فتنجيسه حرام وبقاء النجاسة أيضا حرام وإزالة النجاسة واجب فالحكم المساجد في سورة الهتك حكم المشاهد حكم المساجد لا فرق بينهم من لا قبل تحريم المساجد موجودا في الحرم أيضا لأن بقاء النجاسات حتم خلاف التعظيم شعائر الله وهكذا تنجيسه أيضا حتم خلاف للشعائر الشعائر واجب خلاف الشعائر حرام هذا قسم الأول لا شك في أن يلحق المشاهد بالمساجد بل هو إذا كان حرم الإمام الحسين أفضل من الكعبة هناك الروايات أفضل من الكعبة هل تنجيس الكعبة جائزة؟ هذا الخصوص أعظم إذا كان حرم الإمام الحسين أعظم من الكعبة قد بناء على هذا باقي الحرم أيضا ملحق لا فرق بين حرم الإمام الصادق أو الإمام القادم من باب الإلحاق كعبة لا فرق بين الكعبة وغير المساجد مساجد الأخرى فبناء على هذا قسم الأولى لا إشكال في حرمة التنجيس وبقاء النجاسات المشاعر يلحق بالحكمه حكم المساجد. اما قسم الثاني اذا كان تنجيس المسجد تنجيس الحرم لا يكون موجبا للإهانة، لا يكون موجبا لهتك الحرم، قليل من الدم في يد الانسان لكن مسح هناك في بعض جدار الحرم مثلا، لكن ليس موجبا. الناس لا يرى لا يشاهد في الحيث، هل هذا ايضا حرام ام لا؟ قيل نعم هذا ايضا لا اشكال في حرمته، لان بيوت الأئمة بيوت الانبياء كالمساجد، مساجد سواء كان موجبا للهلكة حرام. هناك روايات كثيرة جدا تحيي بيتها للطائفين والعاكفين مثلا، هناك أيضا وإن لكم موجبا للهلكة نفس التنجيس حرام، لأن بيوت الأئمة سواء كان بيوت في حال حياتهم أو بيوت في حال موتهم ليس حرام بيت لكن في حال الممات. هذا كان حين حتى في حال الحياة لا يجوز الدخول في المساجد شخص الجنوب. هل يجوز الدخول شخص الجنوب في المساجد؟ حتى في بيت الإمام أيضا لا يجوز دخول الجنوب في بيت الإمام وإن كان الإمام حيا شخص الجنوب. هذا بناء على هذا دخول الجنوب إذا كان تنجيس أيضا حرام تنجيس بيت الإمام سواء كان. هناك رواية ذلك يستفاد من هذه الرواية فعن البكير، أحد من الرواة عن البكير قال لقيت أبا بكير. من كان أبا بكير من أصحاب من؟ لقيت أبا بكير فقال أين تريد؟ قال أبو بكير لبكير أين تريد؟ بالطريق، إن لقى أحدهما الآخر في الطريق. فقال أبا بكير لبكير أين تريد؟ قال أريد مولاك. إن أريد مولاك أن يروح خدمة مولاك إمام الصادق رضي الله عنه. قال أنا أتلقى أنك تريد مولاي، أنا ما أريد معك، أروح معك بل أبو بكير يعني بل أنا أتبعك. فدخلنا، يقول ابن أنا وأبي بكير دخلنا عليه على الإمام، دخلنا عليه وأحد النظر إليه. الإمام عليه السلام أحد النظر، نظر شديد، نظر إلى أبي بكير وأحد النظر إليه، نظر بالفاتحة ثم نظر الفن ونظر شديد، أحد النظر إليه إلى أبي بكير. وقال الإمام هكذا تدخل بيوت الأنبياء؟ كذا يعني هكذا تدخل بيوت الأنبياء وأنت جنوب؟ الإمام تعرف أن هذا الشخص كان جنوب، أبو بكير كان جنوبا، بل أحد النظر أنت تدخل في بيوت الأنبياء هكذا في محل الجنابات وأنت جنوب؟ فقال أبو بكير وأنت جنوب، فقال أعوذ بالله من غدر الله ومن غدر. أبو بكير قال يا ابن رسول الله أعوذ بالله من غدر، أعوذ من غدره، أعوذ بالله من غدر الله ومن غدره. إنه بعد إن شاء الله لا أجوز ما هكذا الطلاب إذا يجيب الحسينية أو شخص خطيب يقعد على المنبر وكان شو جنبا، هل صحيح هذا؟ هذا أيضا يدل بأن بيوت الأنبياء في حال حياتهم لا بدخول الجنوب مبغوض فيه. وحال هكذا مشاهد المشرفات في حال موت الإمام بل في حال الممات أيضا كل وبيت، فلا يجوز دخول شخص الجنوب في حرم إمام سواها في حرم إمام الحسين. فحكمه حكم المساجد. استفاد من هذه الرواية أيضا رواية بالخصوص، فكما في دخول الجنوب في المسجد لا يجوز دخول الجنوب في بيت الأنبياء وفي بيت الأئمة سواء كان في بيوت في حال حياتهم أو في حال موتهم في يسمى مشاهد المشرفة لا استفاد. هذا دليل مستقل يعني تقريبا كما أنه لا بال. لأن حكم شيء يصير شيئاً واحد لا لا لا هذا إذا كان لم يكن موجباً للحد. رواية الخاتم بعد رواية الخاتم موجود كثير روايات ليس هنا روايات أيضا موجودة. أما هناك بعض الفقهاء إذا كان تنجيس المساجد لا يكون موجبا للحد حرام لكن لا من باب الحاق بالمساجد ليس من باب الحاق بالمساجد حتى ولو قلنا أن تنجيس المسجد ليس بحرام لو فرض المحال ليس بمحال ليس بحرام أما تنجيس المساجد سواها حرام. لماذا؟ لأن في سورة عدم الإهانة إنسان إذا تنجس الحرم الإمام الحسين عليه السلام بدون الإهانة ليس تنجيس ليس سببا للإهانة حرام. لماذا؟ لأن الشخص الواقف ليس المشاهد وقف حرم الحسين وقف لا باني كل شخص سمع بالغ هذه المشاهد وقف الواقف وقف نفس المشاهد وأجباء المشاهد وزريح المقدس وقف الواقف هذه الأشياء وما يستمل عليها هذه المشاهد على الفراش والحسير وغير ذلك ليس هذا أوقافا ليس حرم السيدة زينب وقفا هذه المشاهد هل هذه الحرام وهذه الذرائع كلها أوقاف وقف فالشخص الواقف أوقف هذه المساجد أوقف هذا الأرض وهذه المساجد أوقف حتى يصير ملكا للإمام أن أخرج هذه الأشياء عن ملكه واقف أخرج المساجد عن ملكه ودخل في ملك وجعله ملكا هذه المساجد جعل ملكا للإمام. لماذا جعله ملكا للإمام؟ ليزار الإمام غرض زيادة إن خرج عن ملكه شخص الواقف وأدخل وجعل ملكا للإمام ليزار الإمام أو لا قول الآخر أخرج أو أوقف يعني أخرج الملك هذه المشاهد عن ملكه شخص الواقف وأدخل في ملكه وجعله ملكا للمسلمين مشاهد المشرفة إما ملكا للإمام حرام إما ملكا للشغى إما ملكا للمسلم خرج من الواقع إما صار ملكا للإمام جعل ملكا للإمام أو جعل ملكا للمسلم جعل ملكا للإمام بإدارة الإمام وجعل أو جعل ملكا للمسلمين ليكون مزارا مزارا لهم ليس يستفاد من المزار طهارة المزار لابد يكون مزار طاهرا أو نجسا يستفاد أن يكون مزارا محل زيارة مكان الزيارة مكان الزيارة ليس نجسا هل يناسب مع النجاسة؟ لا يناسب مع النجاسة مكان الزيارة لابد أن يكون طاهر فالطهارة المساجد ونظافة المساجد أخذت الوقت من جزء المقصد الوقوف تابع معروف الوقوف تابع للقصد الواقف قصد أن يكون ملكا للإمام للزيارة لزيارة أو ملكا للمسلمين ليكون مدارا للمسلمين هم ملكا للمسلمين أو ملكا للإمام لزيارة الإمام أو كان مدارا للمسلمين محل الزيارة محل الدعاء محل الدعاء محل الزيارة لابد أن يكون طاهرا فلا بد من طهارة هذه الأماكن لأنه أخذ جزءا للوقت الوقوع طابع للحصول بل طابع فدخل طهارة المساجد دخل جزء للوقت أخذ في متعلق الوقت فإذا يكون طاهرا صار نجسا لا يكون مربوطا بالوقت المربوط بالواقف هو جزء الوقوف تابع للواقف فخلاف الواقف فالنجاسات هو خلاف للواقف مخالف للواقف ما هو المناسب للواقف هو الطهارة فهذا لا يثبت بالمساجد المساجد ملك لله تبارك وتعالى يجوز التصرف في ملك الله ويجوز تنجيس ملك الله. أنت تبول في ملك الله وتغوث في ملك الله، في ملك الله يجوز التصرف أي تصرف إلا محرجة بالدليل، يجوز التصرف في ملك الله. أما في ملك الإمام أو في ملك غير أو في مشاهد ملك للإمام أو ملك، هل يجوز التصرف في ملك الغير في ملك الناس؟ تنجيس تصرف في ملك الغير، تصرف تصرف لا يجوز التصرف في ملك الغير بدون لا على المساجد لا ينتزع، لأن المساجد ثبت تنجيسه بالأدلة وخرج من الملك وجعل المساجد ملك لله تبارك وتعالى ليس ملكا لأحد. لكن في ملك الله تعالى إذا لم يكن هناك دليل على تحريم التنجيس لا حكم الأولي، بل يجوز التنجيس تنجيس في التصرف ملك الله. ها يجوز لكن ثبت بالدليل، حتى من الدليل من الدليل ثبت بالدليل، إذا لم يكن دليل أما هناك جزء للواقع أخذ مثل النادر النذور تابع للشو قصور، بس نادر إذا كان خلاف الواقع خلاف المنذور خلاف النادر واجب النادر، وهكذا الوقوف تابع للقصور قصد الطهارة في جزء له سواء كثير لسيبه لسبب الأدلة أدلة الخارجية إذا لم تكن يجوز تنجيس المسجد لأنه ملك الله. أنت بالليل والنهار تتبول في ملك الله، يجوز التصرف في ملك الله في أي شيء. ها مسجد مسجد أو إذا قطع النظر عن الواقع ليس جزءا للواقع، نجاسة المسجد طهارة المسجد لم أخذ في الواقع، هو خرج عن ملك صار ملك لله. أما لو أخذت البكتار ملكا للإمام لدار الإمام ملكا للمسلمين ليكون مدار، أما هو ليس ملكا حسب النظر عن الدليل، إذا لم يكن بعد أدلة هناك أدلة ثبت حرمة التنجيس ليس جزءا للوحف، هناك ثبت بالأدلة تحر بيتي للطائفين والعرضين جنبوا مساجدكم النجاسة، هذا ثبت إذا لم يكن هناك دليل. أما هناك ليس دليل، بدون الدليل في المشاهد المشرفة وإن لم يكن دليلا من الآيات ومن الروايات ومن الأحاديث هذا جزء للبحث، هذا الجواب.